بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة هاتفية بعنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات السلفية السودانية، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله عز وجل كل الحمد على ما من به علينا من النعم الكثيرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشكرها، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وأشكر الإخوة الذين نسقوا لهذه الكلمة وهي تفسير لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو نقول وقفات مع هذه الآية الكريمة من سورة الأنبياء. وحقيقة أن هذه الآية العظيمة هي عظيمة في معناها، ولكن لا بد من توضيح بعض المفاهيم والمظاهر والوقفات مع هذا الموضوع المهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. ويصدق هذا القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكان الناس وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم أن رسالته لكافة أهل الأرض، وبالتالي فهي رحمة للعالمين. والعوالم كثيرة، منها عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات وعالم الجمادات، فهذه كلها عوالم، وغير ذلك مما لا نعلمه. هذه العوالم أرسل الله عز وجل إليها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان العالمين في هذه الآية قوله: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به سعد، ومن لم يؤمن به أمن، وسلم من الخسف والغرق والاستئصال الذي كان يلحق أو يلحق بالأمم التي كذبت أنبياءها السابقين، فكان بهذا الاعتبار رحمة لهم. وعلى هذا القول قول ابن عباس، وهو الذي رجحه كثير من العلماء أنه رحمة لجميع الناس، نأخذ منه أن الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة، أو يمكننا أن نقسمها إلى أربعة أقسام أو أكثر: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين قبل ذلك، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجمادات، فهذه كلها رحمة. وقبل أن نخوض في الأقسام، لا بد أن نبين أمر مهم، وهو أن هذا الموضوع خاض فيه كثير من الناس، وخاصة أهل الأهواء والبدع، فحاولوا أن يطوعوا هذه الآية لصالحهم، يعني لصالح أهوائهم، وفسروها بتفسيراتهم الباطلة، وأرادوا من ذلك أن يظهروا للناس أنهم أهل الرحمة وأهل الشفقة وأهل الدعوة. أيضا هنا لا بد أن أبين أن كثيرا من الناس أيضا سعوا في إقامة المؤتمرات والبحوث العلمية والمواقع التي خصصوها لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها سعوا إلى إفساد عقائد الناس أو عن طريق هذه الآية وعن طريق هذا الموضوع. ولم أرى خلال ما اطلعت وقد يكون موجود لكن لم اطلع على ان هناك من فسر هذه الرحمه بتفسير سلفي واضح الا اهل العلم العلماء السلفيين، ولكن اقوال اهل البدع هي اكثر انتشارا في المواقع، ومن خلالها كما قلت غيروا بعض المفاهيم عند كثير من الناس. ومن هنا يجب علينا أن نفهم المعنى الصحيح لهذه الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف المنهج السلفي والتفسير السلفي فيها. وكما ذكرنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به سعد ومن لم يؤمن به أمن، وسلم من الخسف والغرق والاستئصال الذي كان يلحق بالأمم التي كذبت أنبياءها السابقين. المهم من هذا الكلام كلام ابن عباس رضي الله عنهما يمكن أن نقسم الرحمة كما قلت إلى قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة، أو ممكن أن نقسمها إلى قسمين، رحمة حسية ورحمة معنوية. فمن خلال هذين القسمين يمكننا أن نتكلم عن بعض المظاهر التي احتوتها هذه الآية الكريمة. المظهر الأول أن أكبر رحمة أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد والرحمة بالتوحيد، لأن الناس إذا لم يوحدوا الله عز وجل لم ينالوا رحمته، فأرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وأنزل عليه الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي كله توحيد من أوله إلى آخره ومن فاتحته إلى خاتمته، كله توحيد، سواء كان بيان للتوحيد مباشرة أو التحذير من الشرك أو بيان مكملات التوحيد أو بيان ما ينقض التوحيد أو غير ذلك، المهم كله يدور على التوحيد. فأنزل الله عز وجل كتابه الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منذرا مبشرا بالتوحيد ومنذرا عن الشرك، فدعا هذه الأمة إلى التوحيد. وهذه أكبر رحمة وأعظم رحمة رحمنا الله عز وجل بها عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والتوحيد حتى إنه يشمل جميع الكائنات من الجن والإنس والطير والجماد وغير ذلك كما سيأتينا. فالعبد إذا حقق التوحيد وفهم معناه وابتعد عن الشرك واجتنبه وحذر منه، فإنه بهذه الحالة لا يقع فيما حرم الله عز وجل، فيكون أو تكون حياته كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمظهر الأول الذي أرسل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به هو الدعوة إلى التوحيد، وهذه رحمة رحمنا الله عز وجل بها. انظر إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حال الناس، كانوا يقعون في عبادة غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويطوفون حول القبور والأضرحة ويشركون بالله عز وجل في جميع أحوالهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة النقية الطاهرة رحمنا الله عز وجل بها، فكان الواجب علينا أن نشكره وأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأن ندعو إلى توحيد الله عز وجل ونحذر من الشرك بجميع أنواعه وصوره. المظهر الثاني من مظاهر هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا الله عز وجل أن نتبعه، وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن أطاع الله عز وجل دخل الجنة، والعكس بالعكس، من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن عصى الله فقد دخل النار. ومن هنا فإن من رحمة الله عز وجل بنا أن أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه. ومن هنا أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن من مظاهر الرحمة التي رحمنا الله عز وجل بها أننا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل نحذر كل الحذر من أن نقع في البدع صغيرها وكبيرها، كبيرها وكثيرها، ونحرص كل الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من أنواع الرحمة التي أمرنا بها. من مظاهر الرحمة المظهر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة الجن والإنس يأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية، لأن الطاعة تدخل صاحبها الجنة والمعصية تدخل صاحبها النار. فهذه رحمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يأمرنا بالطاعة ويحثنا عليها ويخاطبنا منها ويرغبنا فيها، والعكس بالعكس، يبعدنا عن المعصية ويبين شؤمها وضررها في العاجل والآجل. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بنا. فالمعصية تورد صاحبها النار، والطاعة تورد صاحبها الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا كان يبين هذا الأمر ويحرص عليه كل الحرص، يريد من أمته أن يطيعوه سبحانه وتعالى ليدخل الجنة. وهذا من كمال رحمته بالعباد. من مظاهر الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالكفار، يدعوهم إلى الإسلام. فقد مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، لما يعرفه من أن المشرك يدخل النار. فكان رحيما بهم، يدعوهم ويغير في الأسلوب، يأتيهم بالترغيب تارة وبالترهيب تارة، يريدهم أن يسلموا ويدخلوا في دين الله أفواجا. أيضا من مظاهر الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ألا يعذب أمته وهو فيهم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتلك رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم رحم بها الكفار. أيضا من مظاهر الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن ألفاظ السب والشتم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه الصحابة أن يدعو على كفار مكة في معركة أحد، فقالوا له: يا رسول الله ادعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وكان في هذه المعركة أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينتقم لنفسه ولم يسب المشركين ولم يدعو عليهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى على الكفار يريدهم أن يسلموا. من مظاهر الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الكفار ويتعامل معهم في شؤون حياتهم، فيبيع ويشتري منهم ويستجيب لدعوة بعضهم تأليفا لهم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام رحمة بهم. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لا يرحم لا يرحم. هذه العبارة جاءت على إطلاقها بدون تحديد أو تقييد لا يرحمه الله. وجاء في الحديث الآخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكلمة من تشمل كل من في الأرض. وجاء في الحديث الآخر إنما يرحم الله من عباده الرحماء. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين، فكان يذهب مع الصغار وتأتيه الجارية وتقف معه ساعة في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع شكواها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن المظلوم من الرجال والنساء وغير ذلك من المواقف التي لا تخفى على الناس. فهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمتكبر وليس بالمتعالي، بل كان رحيما بالمؤمنين والكفار. أيضا من رحمة أو من مظاهر الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار، وقتاله لهم رحمة بهم، فبعضهم يرجع إلى الإسلام، غيرهم يقتدي بهم، فحينما يقتل فإن الآثام والأوزار تخف عليه أو تقل عليه، وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم لئلا ينتشر الكفر في الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حال شدته أيضا كان رحيما بالكفار، وكان رحيما بالمؤمنين من باب أولى. النوع الثالث رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوانات والدواب والأنعام والطير والحشرات وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم، وتتجلى رحمته صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد، الحديث المرأة صاحبة الهرة، أن امرأة دخلت النار بسبب هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الزانية التي غفر الله عز وجل لها لتحرك الرحمة في قلبها للكلب، فقال صلى الله عليه وسلم بينما كان كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد التفت حتى إلى الحيوانات التي لا تتكلم أو العجماوات كما تسمى، فبين على أن هناك امرأة دخلت النار في هرة وأخرى دخلت الجنة في كلب. إذن هذه القصص وهذه المواقف عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا وتدلنا على مدى الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رحم النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان الأعجم من أن يجوع أو يحمل فوق طاقته، فقال في رحمة بالغة حينما مر على بعير قد لحقه الرزال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. فهو يرحم هذه الحيوانات، وتجاوز به يعني تجاوز الأمر برحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البهائم التي لا ينتفع بها كالعصافير وغيرها. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالحيوان. وأما القسم الرابع فهو رحمته صلى الله عليه وسلم الجمادات، تجاوزت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمادات، ومن يطيق ذلك ومن يفعل ذلك؟ فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فقال اهتز الجبل فقال اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ومر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني أمام جبل أحد وأشار إليه قال هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. فالمحبة هذه من آثار الرحمة، وهذا رفق ونوع من العطف والحنان. وكما في القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب فغيروا له المنبر، وكان يخطب على جذع نخلة أو شجرة، فجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، أي ضم جذع النخلة إليه عليه الصلاة والسلام. فإن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، رواه البخاري. فهذا نموذج من نماذج رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص في سيرته كثيرة جدا تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس. وهذا مصداق لهذه الآية الكريمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجاء في الآية الأخرى إنا أرسلناك رحمة للعالمين، بل تجاوز ذلك إلى أنه إذا قامت القيامة وأحدكم يغرس غرسا فليواصل في غرسها، فإذا كان يغرس نخلة فليواصل في غرسها. وهذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النخلة وبهذه الشجرة، وأيضا أنه يترتب على ذلك الأجر، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، لأن فيه صورة من صور الرحمة المتناهية في الرحمة. الشاهد من ذكر هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس، فما اختاره الله عز وجل لرسالته إلا لأنه اتصف بهذه الرحمة. والمفهوم الصحيح لكلمة الرحمة هي أعظم أنواع الرحمة أن الله عز وجل بعثه بالتوحيد وحذره ونهاه ونهانا عن طريقه صلى الله عليه وسلم عن الشرك بالله عز وجل. فالواجب علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو لسنته، وأن نبين للناس المعنى الصحيح لهذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجن، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم وأنذرهم وحذرهم وبين لهم، فهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للقيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى سنته والتمسك بها والممات عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونفع بكم السلام على المسلمين. أبلغكم أخرى سلام شيخنا الجزائري بن عباس لكم، وسلام الجميع الإخوة الحاضرين لكم. عليكم عليه السلام، وجزاكم الله خيرا أنتم، وأبلغوه سلامي. وأوصيكم بالتواصل مع الشيخ نزار والالتفات حوله، والدعوة القيام بالدعوة إلى الله عز وجل معه، والمواصلة في طلب العلم، المواصلة في طلب العلم والجد والاجتهاد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير شيخنا على هذه الوصايا الطيبة، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.